مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زال الحديث مستمر عن الموسيقار فريد الأطرش. من خلال الأفلام كانت الروائع الموسيقية للموسيقار القدير فريد الأطرش، والتي تضمنت أعظم ألحانه وتغنى بها، ومن بينها التانجو العالمية زهرة في خيالي، حكاية غرامي أنا واللي بحبه، نجوم الليل، بنادي عليك يا قلبي يا مجروح. وهو أول من أدخل الأوبريت في السينما المصرية، ومن أهم الأوبريتات التي قدمها أوبريت بساط الريح. أيضا يعتبر فريد أول من أدخل الآلات الموسيقية الغربية لتعزف موسيقى عربية، مثل آلة الكلارينيت والأورج والجيتار. وهو أول من وضع المقدمات الموسيقية الطويلة في الأغنية العربية، كما في بعض الروائع مثل الربيع أو الهمسة بنادي عليك. أيها الأصدقاء، من ألحاني لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية زمردة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.